بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إخوة الإيمان والإسلام، أيها الجمع الطيب الكريم، يا من اجتمعتم في هذا المكان على مائدة القرآن، ولقد جمع الله في القرآن الكريم أحكام الدنيا وأحكام الدين، وبين فيه أن العاقبة للمتقين والخسران على الكافرين ولا عدوان إلا على الظالمين. وإذا نظرنا إلى القرآن نجد أن القرآن هو الدستور السماوي، هو الكتاب الذي أنزله الله على قلب حبيبه ومصطفاه وأشرف خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو الكتاب الذي تكفل الله بحفظه نورا عن سائر الكتب السماوية، فقال عز القائل: إنا نحن مسألنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا نظرنا إلى القرآن نجد أن القرآن هو المعجزة الدائمة الباقية إلى أبد الآبدين، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد استمعنا آنفا ومنذ قليل إلى عدد من أعلام القراءة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ منصور أحمد إبراهيم القارئ المقيم بهذه القرية العابرة بأهلها، قرية العلم والعلماء، قرية القرآن، ألا وهي قرية النور، بارك الله فيها وفي أهلها على مدى الأيام والأعوام. فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البيت الذي يبنى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خير، بل وتحضره الملائكة، بل وتخرج منه الشياطين، بل ويصعد منه النور الصافح إلى أعلى السماء. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع علم القرآن ليس في مصر وحدها، بل هو سفير القراءة والقراء عن جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونستمع إليه دائما وأبدا على مدى الأيام عبر الأثير في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون العربي. ونفرح بذلك على الأيام والأعوام، حيث أنه ابن وقارب القراء مركز ومدينة قابوس، ألا وهو القارب الذي يتميز بدقة الكلام ما شاء الله.

ما شاء الله ما شاء الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله. Amen. يعطيك عمر سعيد ما شاء الله. الله يزيدك عمر سعيد ما شاء الله. عليه الصلاة والسلام عليكم نصلي عليه يزعون الله أكبر. ما شاء الله العظيم. ما شاء الله العظيم. لا إله إلا الله. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. Yeah. صل على النبي. عظمة يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. الله يا قرآن. ما شاء الله العظيم. الله العظيم صح عليك يا مولانا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وحليك سيدنا ما شاء الله العظيم. اللهم صل على النبي. وحليك. اللهم صل على النبي. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. شاء الله العظيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه شغال اهو ان شاء الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. قرآن وقارئ. الله أكبر. صلى الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. صل على النبي. ما شاء الله العظيم. ما شاء الله. الله أكبر. الله الله الله. القرآن. اللهم صل وسلم. ما شاء الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله العظيم. الله عليكم. ما شاء الله. الله اكبر. ربع عليك كيف صنع مش حصل. بسم الله ما شاء الله. خليك يا ملك. الله اكبر. الله يفتح عليك. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. القرآن يكسر. ما شاء الله. Thank you. ما شاء الله العظيم. الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله صل على النبي. الله يزيدك على حق. تعالى الله أكبر عليكم. عظم سيدنا ما شاء الله. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله أكبر.